أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا كان فيما سبق حول الفصل الرابع، وهو ان تكون المنفعة معلومة في الإجارة. قال: ولا يصح إجارة العقار إلا مع التعيين بالمشاهدة. المراد من العقار الأرض والبيوت والشجار، والمراد هنا في قول المصنف ولا يصح إجارة العقار، المراد هنا ما يجوز استئجاره منه، فيجب مشاهدة الأرض المستأجرة للزرع أو الغرس أو غيرهما، أو ما هو أعم أو وصفها بما يرفع الجهالة. هذا هو المراد من قول المصنف إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة، بما يرفع الجهالة، بحيث إذا أشير لهذا الموضع المعين مع المشاهدة مع الوصف الرافع للجهالة، فحينئذ تصح الإجارة. ولا تصح إجارته في الذمة، لما يتضمن من الغرر، لأن يكون فيه جهالة ويكون فيه غرر، بخلاف استئجار الخياط للخياطة والنساج للنساجة، وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع، من هو الذي سيصنع هذا سيحمل هذا، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعاء. يقول لي انا اريد فلان ان يخيط لي ثوبي، لا اريد فلان، فحينئذ يجب عليه ذلك. فاذا لا بد من الوصف الرافع للجهالة مع التعيين للصانع، أي إذا استأجره لعمل من الأعمال التي يختلف فيها الصناع بالخفة والبطء كالخياطة والكتابة، لم يصح جعله في الذمة بحيث يحصله بمن شاء، لما في ذلك من الاختلاف الكثير الموجب للغرار، بل لا بد من تعيين الصانع سواء كان هو المؤجر ام غيره، مع امكان تحصيل المنفعة منه للانضباط حينئذ. هذه تعليق صاحب المسالك. ولو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض، لابد أن تعين الأرض التي سيحفر فيها البئر وقدر نزولها وسعتها، مقدار العمق ومقدار السعة، وكذلك الأرض إذا كانت الأرض جبلية، إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض طينية، إذا كانت الأرض خشنة. قال: ولو حفر فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته. بعد يوم انا حد معين ايه شخصين لو نهارك بعد ما مثلا حركة هو اثنان يعني مثلا هو انت من المطلوب طبعا هو هنا عام حتى لو لم يبلغ المطلوب لكن هو هنا طالما لم يصل فيجب على إزالة هذا السمن لكن فيما لو اكمل البئر ثم انهارت الارض فحينئذ لا يجب على الاجير ان يرفع حتى ولو كان الى الحد المعين ايه ويجب عليه ان يصل الى الحد المعين المتفق عليه لكن بعد ان انتهى وخرج تهايلت الارض من هذا جنها جانب وطنت هذا البئر هل يجب عليه ازالته على الاجير ما يجب لان العمل قد حصل والحفق قد حصل حسب المتفق عليه في العقد قال ولو حفر فانهارت او بعضها لم يلزم الاجير ازالته وكان ذلك الى المالك انا حفرت لك البئر لكن بعد يوم او بعد ما خلصت الحفر انهار انا لست مطالب بإزالة ذلك ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي ما يقدر بعد خلاص كوجود صخرة وما شابه ذلك إما لصعوبة الأرض الأرض صعبة جبلية أو مرض الأجير أو هذا العامل الأجير صار مريضا أو غير ذلك قوم حفرها وما حفر منها يقوم حفرها بالكامل كم تبقي عن 200 دينار حفر نصفها وعجز عن نصف الآخر فكم يكون له من الأجر 100 دينار قوم حفرها وما حفر منها ويرجع عليه بنسبته من الأجرة وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة يعني وهذا مهجورة أي يعود إلى الأجير والرابع والمستأجر هذا هو الظاهر من سياق العبارة زين قال ويجوز استئجار المرأة للرضاع قبائل العربية كانت الرضاعة المستأجرة مشهورة عندهم النبي صلى الله عليه وآله من هي مرضعته حليمة الساعدية إيه؟ قال ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج أي يجوز للزوجة إجارة نفسها للرضاع وغيره مع إذن الزوج مطلقا عندنا لأنها حرة مالكة لمنافعها فجاز لها صرفها إلى غيرها بعوض وغيره فإذا أذن الزوج فحينئذ يجوز لها أن تؤجر نفسها للرضاع إيه لابد من الاتفاق من نسبة الإيجار في الرضاعة إلى كم إيه إلى كم إيه كذلك حل الرضاعات كيفية الرضاعات إلى ذلك قال ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج فإن لم يأذن فيه تردد والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقا لكن تردد وين باعتبار أن الحليب حليبة من الزوج إيه لو الزوج ما صار عندها حليب ولذلك إذا أرضعت واحد صار الزوج أبوه من الرضاع ولا بد من مشاهدة الصبي في الإجارة للرضاع لا بد من مشاهدة الصبي لاختلاف الأولاد في هذه المنفعة في هذه المنفعة كبيرا وصغيرا ونهمة وغيرها والوصف لا يفي بضبطه وفي حكم الصبي الصبية وتخصيصه محبة طبيعية كما يقول صاحب المسالك إذن لابد لابد من مشاهدة الصبي. يمكن هذا الصبي عنده نغم كثير للشرب، وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ مثلا الجين البيت الساعة الفلانية من كل يوم وترضعينه مثلا. قيل نعم لابد من ذكر الموضع وفيه تردد، المدار مدار رضاعة في أي موضوع. وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد، بطل العقد بعد ترضع منه وترضع أبوه. ولو مات أبوه يعني أبو الصبي هل يبطل؟ يبنى على القولين، يبنى على القولين. في قول المصنف يبنى على القولين إشارة لطيفة إلى الرد على ابن إدريس، ابن إدريس الحلي، حيث حكم في مسألة موت أحد المؤجرين أنها لا تبطل، وحكم هنا أنها تبطل بموت أبي المرتضى محتجا بالإجماع على أن موت المستأجر يبطلها. والحال أن المسألة واحدة وفيها القولان، ففصلها كما ذكره تحكم أو تناقض، أي تعليق صاحب مسالك. وقلنا تحكم بمعنى قول بلا دليل. قال والأصح عدم البطلان. ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها سواء كانت قصيرة أم متطاولة، ويجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا. عجيب ها؟ ايه، لان المسجد مو في البناء، المسجد في الارض. نعم البناء يكون تابعا للارض ما اذا كانت الارض موقوفة لان تكون مسجدا، الوقف على ما اوقف عليه. يعني لو واحد مثلا استأجر الى ارض وبنى عليها مسجد، قال لي انا استأجر عندك الارض هاي 30 سنة ابني عليها مسجد، واستأجر انتهى العقد على 30 سنة يشال المسجد هذا خلاص. أحسن إن شاء الله. نعم. ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تخصيص الأجرة على أجزائها سواء كانت قصيرة أو متطاولة. وكذلك في حكم المسجد شنو المأتم، لو واحد استأجر له مبنى عشان مأتم أو استأجر له أرض وبنى عليها عشان مأتم، يقول هذا خلاص مأتم؟ لا. ويجوز استئجار الأرض تعمل مسجدا، ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها. مثل شنو؟ مثل أن تعمل قلادة دنانير ذهبية، فتخرق هذه الدنانير الذهبية وتعمل قلادة أو فضية مثلا دراهم فضية، فاستئجارها لا يعني تلف العين، فحينئذ يجوز. تفريعا، لو استأجره لحمل 10 أقفزة من سبرة فاعتبرها ثم حملها فكانت أكثر، كانت أكثر من كم؟ أي. فإن كان المعتبر هو المستأجر لزيمه أجرة المثل عن زيادة، وضمن الدابة إن تلفت لتحقق العدوان. إيه نعم، لأنه خلى عليها أزل من المفروض. نعم. أي ما أثقل طن حديد أو طن قطن؟ بس على قطن وهذا حديد. راح يقول لها حديد طبعا. ليش؟ قيل الحديد أثقل من قطن. وإن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة، ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة. المراد من قول أجنبيا يعني ليس طرف في العقد. الخامس أن تكون المنفعة مباحة. الفصل الخامس أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا لم تنعقد الإجارة، لأن هذه أشياء شنو؟ محرمة. وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة، ربما قيل حرام ولكن الإجارة صحيحة لإمكان الانتفاع في غير المحرم. والأول أشبه لأن ذلك لم يتناوله العقد. يعني كان لو نقل هو خمرا يمكن أن نعقد خمر، يعني يتحول مثلا إلى خمر. إيه ربما هو أخذ هذا على أساس خل، بس لما نقله كان قد وصل إلى درجة الخمرية. والأول أشبه لأن ذلك لم يتناوله العقد. وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ يجوز أم لا يجوز؟ يعني الحائط المهيئ للتنزه، لأن يكون جنه مكانا للنزح فيه. والمراد من الحائط يعني شنو؟ البستان يعني. قيل نعم وفيه تردد. السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح. قال لي أنا آجرتك عبدي الآبق، لا يصح لأن غير المنفعة غير مقدور منها. ولو ضم إليه شيء، أو تقدر تقول ولو ضم إليه شيء، وتقصد شنو؟ صاحب العبد ضم شيئا. قال وفيه تردد. ولو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة. منعه من الشيء المباح. لا منعه من استلام العبد سقطت الأجرة. وهل يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد، والأظهر نعم. ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم، يعني ياخذ شنو؟ الحق من الظالم، لأن الظالم يكون ضامن. قال ارجو على الظالم بأجرة المثل. طبعا وجه التخيير ان العين قبل القبض مضمون على المؤجر، فللمستأجر الفسخ عند تعذرها ومطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة عليه، وله الرضا بذلك. ومطالبة الغاصب بأجرة المثل انه باشر الإتلاف عدوانا، يقول صاحب المسالك. ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم. وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة، بعد انهدم ما يمكن الاستفادة منه إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه، إلا إذا بنى صاحبه ومكنه منه. وفي تردد. ولو تمادى المؤجر في إعادته، ما يحب يعيده مرة ثانية بعد ذلك دمر المكان، ففسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة، عطاء أجرة ما سنة كاملة عدد، وانهدم بعد ذلك البيت بعد 6 أشهر يرجع عليه الباقي، لأن ما يمكن انتفاع. الثالث في أحكامها يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.